هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع عبد الرحمن ياسر محمد السعيد، والتي يقول فيها: أنا ظروف الصحية صعبة أوي يا حضرات، اتبهدلت كتير بين الدكاترة والمستشفيات الخاصة، ده غير بقى ظروف المعيشة الصعبة. وفي النهاية لما كشفت في المستشفيات الحكومية كان مطلوب علاج تكلفته المادية فوق طاقتي، وبقيت بالنارين إني مريض ومحتاج علاج، وما عنديش الدخل اللي يخليني أقدر أشتري العلاج المطلوب. ولاد الحلال نصحوني بإني أتقدم يعني بطلب في وزارة الصحة للمجالس الطبية المتخصصة علشان يعملوا لي علاج على نفقة الدولة، لكن راح الطلب واختفى يا حضرات، وأنا تعبت ومش حمل بهدلة ولا لف ولا دوران. ولما تعبت من طول الانتظار قلت أبعت لحضراتكم علشان تساعدوني وتخاطبوا السادة المسؤولين علشان يخلصوا لي أوراق العلاج على نفقة الدولة، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ حسام مبارك مساعد الأمين العام برئاسة مجلس الوزراء بالرد التالي: بمخاطبة الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف العام على مكتب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، أفاد سيادته بأن وزارة الصحة لا تتوانى في تقديم كل ما يلزم من رعاية صحية لجميع المواطنين في إطار القواعد المنظمة. وفي هذا الإطار نفيدكم علما بأنه تم بحث طلب المواطن عبد الرحمن ياسر محمد السعيد، وقد تمت الموافقة على طلبه، وصدر قرار بتاريخ 8/5/2023 بالموافقة على استكمال علاج المذكور بقسم البطنة بمستشفى دار الشفا طبقا لأكواد وبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لمدة 180 يوم 6 أشهر من تاريخ القرار، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك برنامج همسة عتاب، أو عبر البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة ماسبيرو إذاعة البرنامج العام إدارة البرامج الخاصة برنامج همسة عتاب. وكل الشكر لحضراتكم، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحياتي نهى بصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.